بسم الله الرحمن الرحيم. دار المنار تقدم. كل حي سيموت، ليس في الدنيا دروس، حركات سوف تفنى ثم يتلوها أفود، وكلام ليس يحشو بعده إلا السجود. أيها السائل قل لي أين ذاك الجلال. منازل التاريخين إلى الله. كل الأولى حكموا بقول خواجة قد عششت في قلبه الأهواء. عجبا لنا بالأمس قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء. لا تتركوا قول الرسول لقولنا ودعوا سواه فإننا خطاء. واليوم من عجب أقول لكم دعوا أحكام نسيوا إنها بسراء. لا تتركوا قول الإله لقولنا. منازل السالكين إلى الله. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمن اللوم. منازل دي مثل محطات الوقود. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يلام على كل شيء ولا يخافون لومة لائم. يلام على تقصير الثياب ويلام إذا جلس وهو يريد أن يشرب ويلام على إعفاء الحياد ولا يخافون لومة لائم. ويلام على استخدام سواك ويقول القائل هذا تنطع ومع ذلك لا ينزع. كم من الملام صب على رؤوسهم وثبتوا ما ثبتهم إلا المحبة. الله عز وجل بدأ بأعظم شيء ألا وهو حبه تعالى لهم. يحبهم ويحبهم. العاصي لماذا يرجع؟ يرجع بقدر من الحب يحدوه الندم على ما فرط منه في الأيام الخوالي في جنب ربه. هؤلاء الذين يحكمون في ساحات المحاكم بغير ما أنزل الله كيف يقضي في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بغير ما أنزل ربه؟ بغير ما أنزل ربه. لازال حتى الآن الحكم بغير ما أنزل الله وفي دمائهم وفي أموالهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هؤلاء الذين يقاتلوننا حتى يردوننا عن ديننا ماذا فعلوا؟ استخدموا الآلة العسكرية. لكن قبل أن يغزوا بلاد المسلمين استخدموا عملاءهم في الهجوم على الدين وتضييع هيبته بتضييع هيبة رجاله فيصبح رجل الدين محتقرا ليس له قيمة. منازل السالكين إلى الله. هذه المنازل تحتاج إلى يقظ جدا. هل يمكن أن يعود مجد هذه الأمة على أيدي جيل كجيلنا؟ قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن لم يتب فهو ظالم. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما أحلم الله كل هذا الفساد وما زلنا نمشي على الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فإنه يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذه المجموعة المباركة، منازل السالكين إلى الله. وقد ألقيت هذه المجموعة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ في الفترة ما بين 20 من شهر رمضان عام 1424 من الهجرة، والذي يوافق 14 من شهر نوفمبر عام 2003 من الميلاد، وبين غرة رمضان لعام 1425 من الهجرة، والذي يوافق 15 من شهر أكتوبر عام 2004 من الميلاد. وهذه المجموعة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن السائر إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يمر على منازل، ولا بد أن ينزل في هذه المنازل. وهذا السفر إلى الله تبارك وتعالى يشبه السفر الحسي تماما. فلو أنك مثلا كنت مسافرا إلى العمرة بالسيارة، فهذا طريق طويل لاحب، فإذا لم يكن على جانب هذا الطريق فنادق أو محطات وقود، فإنك سوف تنقطع حتما وستقف في طريقك، لأنه لا بد أن تستريح، ثم لا بد أن تتزود بوقود السيارة التي تحملك وتنطلق بك إلى غايتك. ولا بد أيضا أن يكون للطريق علامات تشير إلى الغاية، وإن لم تكن في الطريق علامات تهت ودخلت في طريق غير الطريق الذي أردت أن تسلكه لتصل إلى غايتك. وقد ذكر الله عز وجل الطريق المعنوي الذي هو طريق الهداية بعد الطريق الحسي، قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وإنما يركب المرء هذه الأنعام ليصل إلى غايته. ثم قال تبارك وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فهذا هو الطريق إلى الله عز وجل. فذكر البغال والحمير كطريق حسي ومركوب تركبه لتصل إلى غايتك، ثم ذكر بعد ذلك الطريق إليه تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يهدي سالكه إليه. فالطريق إلى الله عز وجل على جانبيه منازل، كالفنادق لازم تنزل في هذا الفندق لتأكل وتشرب وتستريح ثم تنطلق، فإذا تعبت وجدت فندقا آخر نزلت فأكلت وشربت واسترحت وانطلقت، وهكذا حتى تصل إلى غايتك. فالمنازل إلى الله عز وجل كثيرة، وكما قلت لا بد أن تنزل فيها، لا بد أن تنزل فيها طالما سلكت الطريق إلى ربك. وفي شهر رمضان ونحن في اليوم 20 منه يقبل الناس عادة على العبادة، ثم بعد ذلك تفتر هممهم فيرجعون إلى الإهمال مرة أخرى. فيا ترى ما هو السبب الذي يجعلك ترجع إلى الله في رمضان ثم تدبر عنه في غير رمضان؟ والطبيب إذا عجز عن تشخيص العلة فلن يعطيك دواء ناجعا، لذلك الطب هو التشخيص، الطب في حقيقته هو معرفة العلة، ده الأصل، ثم كتابة الدواء فرع على هذه المعرفة. فما هو الداء الذي يتلبس المرء به فيقصيه عن ربه في غير رمضان؟ هذا الداء أيها الإخوة بسبب أن السائر فوت منزلا من المنازل كان لابد أن ينزل فيه، وهذا المنزل اسمه منزل المحاسبة، محاسبة النفس. وكل بلاء يكون بسبب ترك هذا المنزل، لأن هذا المنزل يؤدي إلى منزل آخر هو أعظم وأشرف، ولا بد للعبد منه من ساعة أن يكلف حتى يموت، ألا وهو منزل التوبة. التوبة لا يستطيع المرء أن يفارق هذا المنزل طرفة عين. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، مخطئ يبقى لازم يتوب، ثم أخطأ فيتوب، ثم أخطأ فيتوب، وهكذا هو مخطئ بعدد الأنفاس. أحد السائرين اليقظين جلس مرة فحسب عمره فوجد أنه ابن 60 سنة، فك السنين دي لأيام، وإذا هو عاش 290 يوم. فلما فك السنين لأيام واستهول هذا الرقم لم يدر بنفسه إلا وهو يصرخ، وقال لو أني أذنبت كل يوم ذنبا واحدا أفألقى الله ب1190 ذنبا، 2190 ذنب، لو إني كل يوم ذنب واحد. ده رجل متيقظ تلبس بمنزلة اليقظة فنفعته هذه اليقظة. وقال رجل مثل هذا اليقظ للفضيل بن عياض، قال سأله الفضيل بن عياض قال له كم مضى من عمرك؟ قال مضى من عمري 60 عاما. فقال له أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله ويوشك أن تبلغ المنزل اللي هو القبر، يعني هو أول منازل الآخرة. فكأن الرجل بوغت وفوجئ، فقال إنا لله وما العمل يا أبا علي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإن الرب ودود وشكور ورحيم. وكم من عاص نزل في جب العصيان فرفعه فجعله على قمة الولاية، ليس بين الله وبين عباده خصومة، أنت عبده وصنعته، وأنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وجعل لك على الشيطان سبيلا ولم يجعل للشيطان عليك سبيلا. فإذا فعلت الشيء الكثير من الذنب وتب أسقط عنك المؤاخذة ولا يعاتبك ولا يثني عليك العقوبة مرتين، فهذا ليس من فعل الكريم، الكريم يسقط العقوبة. فإذا كان لابد أن يعاقب عاقب مرة ولا يعاقب مرتين، فإذا آخذك في الدنيا لم يؤاخذك في الآخرة. أين تجد مثل هذا الرب؟ لماذا تشتد فرارا منه كأننا هو عدو لك؟ ولماذا وضعت يدك في يد عدوك وعدوه ألا وهو الشيطان؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. يقول أبو نواس: عجبت لإبليس في كبره وفي الذي أظهر من نخوته، تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته. يا للعجب، إنما رفض أن يسجد لآدم كبرا ونخوة. أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، يعني عنده نخوة ومش عايز يسجد للطين. طيب كيف صار قوادا للفساق ولأهل الدعارة والزنا والفجور؟ أين نخوته التي ظهرت في ترك السجود لآدم؟ كان المفترض طالما عنده نخوة يعني وعنده كبر وإباء إن هو ما ينزلش المستنقع ده، يبقى محترم يعني. لكن يرفض أن يسجد لآدم ويرفع عقيرته على ربه ويبدي اعتراضه على أمره، وبعدين يبقى قوادا للفساق والخمرجية وبتوع الدعارة. أين نخوته إذن؟ لكن هو ده الشيطان، هذا هو الشيطان المتلبس بالمستنقع والقذرات والنجاسات دي كلها. هذا تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فدعا عليهم، والله تبارك وتعالى إذا لعن رجلا لا تتركه اللعنة حتى جهنم. فالمسألة مسألة خطيرة، وينبغي أن تعرف لماذا خلق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، إن الله عز وجل لا يفعل ذلك، لأن فعله كله حكمة. فجعل الله عز وجل لك الحجة والسلطان على الشيطان وليس العكس. فإذا قال الشيطان: لا أزال أغويهم ما بقيت فيهم الروح، قال الله عز وجل: وأنا لا أزال أغفر لهم ما بقيت فيهم الروح. فلماذا تشتد هربا منه وهو هو وأنت أنت؟ هو هو في علو وقدرته، وأنت أنت في الأرض، مخلوق من تراب وتمشي على تراب ويداس عليك بعد الموت. أيضا خفف الوطء، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. أين القبور من عهد عاد؟ الأرض اللي احنا ساكنين عليها دي اتدفن فيها أمم، الشارع اللي انت بتمشي عليه اتدفن فيه أمم. فأنت تمشي بنعليك على من سبقك، ويأتي اللاحق فيمشي بنعليك عليك. خلاص تراب وإلى تراب وتحت التراب. اعرف قدرك إذن، أنت عبد شئت أم أبيت. فيعني لم المسائل وكن عبدا مختارا لا مكرها. عبد المختار الذي إذا أمر أتى، أتى طواعية، لم يأتي طواعية سيكون عبدا بالقهر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، غصب عنه لازم يكون عبد. بس عبد يساق إلى النار ذليل خاشع البصر منكسر القلب. لماذا لا تكون عبدا محترما تأتي طواعية بدل ما تيجي غصب عنك؟ هذا القرآن كله بيخاطب الذين آمنوا ليكونوا عبادا بالاختيار، كونوا عبدا بالاختيار، تيجي بالذوق يعني. فهؤلاء الذين يأتون المساجد ويصلون في رمضان، الذي حدث ان هو نزل في منزل المحاسبة غمضة عين، فكيف لو اطمأن ونزل في منزل المحاسبة وأجال فكره وخاطره؟ لا شك أنه سيكون منتفعا أكثر بكثير من رجل نزل ثم خرج. طيب من المحاسبة ده؟ ما أركانه؟ ما مواصفاته؟ لأن كثيرا من الناس يرجع ولا يعرف لماذا رجع، ويدبر ولا يعرف لماذا أدبر. السبب أنه لم يعرف معنى المحاسبة، ولم يعرف معنى النفس. محاسبة النفس كلمتان كل كلمة لها معاني. فلو أنه وقف وتأمل في هذا المنزل محاسبة النفس لما أدبر عن ربه بهذه السرعة. بيبتدي المساجد تخلو يوم 28 رمضان، يوم 27 الناس بيتها في الشارع ليلة 27. ليه؟ أصل دي ليلة القدر. يفضل يهنبك طول الشهر ونايم وعلى راحته وجاي عايز ليلة 27. طيب احنا النهاردة صمنا قبل السعودية وقبل البلاد بيوم، ليلة 27 تبقى لمين فينا بقى؟ ما هو ليلة 27 بتاعتنا غير ليلة 27 بتاعت السعودية، غير ليلة 27 بتاعت ليبيا والمغرب. فأي ليلة، من الذي سيحظى بليلة القدر فينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتريح نفسك، ولأن في اختلاف مطالع، هذا يرى وهذا لا يرى، وفي مذهب من المذهبين ان كل بلد تصوم على رؤيات، حتى لا يحرم المسلم من انه يصيب ليلة القدر ويسأل نفس السؤال: أنحن أسعد بالليلة أم الذين تأخروا عنا يوما أم الذين سبقونا بيوم؟ فأمر صلى الله عليه وسلم أن تقوم العشر الأواخر كلها، فمن قام العشر الأواخر كلها أصاب ليلة القدر حتما وتريح دماغك. لكن الذي يعبد على شفا جرف وبعدين نقول هار، جاء ليلة 27 طلعت مش ليلة 27 بتاعك، يبقى نام في الشارع وطول الليل في المسجد يتملق ربه في هذه الليلة، أفيخدع الله؟ ليلة بعد 27 يوم 28 بدأ بقى يهم، هيمشي بمزاجه بقى. فأنا يفلح مثل هذا. السبب في هذا الإدبار السريع أنه لم يعرف معنى المحاسبة ولم يعرف معنى النفس. محاسبة النفس منزل يتألق من كلمتين، كل كلمة لها معنى، في أصل وفي فرع. زي الشجر، الأصل بتاعها الوائل والعمود، الجذع بتاعها ده والعمود، والفرع معروف. أما الأصل فهو النفس، فهل تعرف شيئا عن نفسك؟ وهل تعرف شيئا عن النفس عموما؟ أما النفس فهي ظلومة جهولة، دي أصل خلقتها. أصل خلقة النفس أنها ظلومة جهولة، يزول ظلمها وجهلها بقدر ما يدخل عليها من نور الوحي. فإذا كانت ظلومة جهولة فلن تأمرك بخير أبدا. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن حرف تأكيد، واللام لأمارة أيضا حرف تأكيد، فأتى مؤكدان في ثلاث كلمات: إن النفس لأمارة بالسوء، أي هي لا يأمر بالسوء غيرها إلا ما رحم ربي وعصمها ونفعها بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر وهو يصف هذا المعنى: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فهو ظالم بطبع، لكنك تجد رجلا عفيفا حليما مسامحا. ليه؟ قال لك لعلة. فالعلة إما أن تكون تقوى وخشية من الله، وهذه أعظم العلل، وإما أن يكون جبنا وخوفا ممن هو أقوى منه فأظهر العفة وأظهر المسامحة، وإما أن يكون تملقا ونفاقا لتحصيل مصالح، وإما عد من العلل ما شئت، لكن هي في الأصل ظالمة. الحلم طارئ. وقد وصف الله عز وجل المرأة بهذين الوصفين اللازمين: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هكذا خلق، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال يوم يدخل عليه من أنوار الوحي كلام النبي صلى الله عليه وسلم المفسر لكلام رب العالمين، ما يزيل هذه الظلمة ويزيل هذا الجهل. إذن نفسك التي بين جنبيك كلب عقور، كلب العقور اللي بعض. يقول العتابي كما رواه الدينوري في كتاب المجالسة: مررت بدير راهب، راهب ممن يتدين بدين عيسى عليه السلام، فناديته أيها الراهب أيها الناسك، فلم يرد علي أحد، فقال يا صاحب الدين، فخرج إلي قال ماذا تريد؟ قال ناديت عليك أول مرة فلم تجبني، قال لأنك ناديتني بغير اسمي، فأنا لست راهبا ولست ناسكا، أنا كلب عقور، حبست نفسي في هذه الصومعة كي لا أعقر الناس، فلو ناديت وقلت يا كلب كنت رديت عليك من أول مرة، لكن أنا لست ناسكا وأنا لست راهبا، فنفسك التي بين جنبيك كالكلب العقور، متى تردت لها الحبل على الغارب عقرت الناس جميعا. فتخيل أنت عندك كلب عقور، إذا ما ربطتوش بحبل، ربطتوش في عمود، آذيت الناس جميعا، نفسك كذلك. أتترك هذه النفس هكذا؟ أدي النفس التي أهملت النظر إليها وأهملت رعايتها وأهملت محاسبتها. ولذلك إذا لم ينتبه العبد مضى إلى الله عز وجل خاسرا. إذا لابد من حسار هذا الكلب العقول. إيه بقى معنى المحاسبة؟ لأن أنا بلدت بالمعاني لك، كثير من الناس يريد أن يحاسب نفسه لكن لا يدري من أين يبدأ ولا من أين ينتهي ولا كيف يرتب أفكاره. فإذا لم يرتب المرء أفكاره لا يستطيع أن يقول كلاما مرتبا معقولا مفهوما. أما المحاسبة فدليلها في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ودليلها أيضا من كتاب الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تجد المؤمن إلا معاتبا نفسه. إن تكلم بكلمة قال لها ماذا أردت بهذه الكلمة، أردت وجه الله ولا أردت الناس؟ إذا أكل الأكلة قال لنفسه ماذا أردت بهذه الأكلة، يأكل ويشرب ويصح لتتم له شهوته ولا ليتقوى على عبادة الله لصحته؟ إذا شرب الشربة يقول لنفسه ماذا أردت بهذه الشربة؟ أما العاجز فيمضي قدما لا يعاتب نفسه. وهذه النفس اللوامة لا تدع المؤمن يهنأ بشيء، دائما تعاتبه: لماذا فعلت؟ أفيرضيك هذا؟ كيف تقول لربك غدا إذا لقيته؟ أكسرت قلب هذا وظلمت هذا وغششت هذا ولم تنصح هذا؟ لا تدع ولا يستطيع أن ينام منه ولا يستريح. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النفس اللوامة، أي نفس المؤمن التي تلومه دائما، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وحسنه الترمذي من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريق لاحب طويل ليس فيه اعوجاج. أرجو أن تتدبر هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المعنى الذي ستراه. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران، سور من على اليمين وسور على الشمال، زي الجدار ده هو والجدار ده، كأن هذا هو الطريق وهذا سور وهذا سور على جنبتي الصراط، وفي هذين السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، ستائر كده المثل واضح، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا في دين الله جميعا ولا تتعوجوا، وفي رواية ولا تتعرجوا، هي نفس المعنى، وداع على رأس الصراط، راكب على الجدار، راكب على السور. كلما أراد إنسان إن هو يزيح الستارة، احنا قلنا أبواب وعليه سطور مرخاة، كلما أراد إنسان أن يزيل الستارة ويريد أن يفتح الباب قال له ذلك الواعظ الذي على رأس الصراط: ويحك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجت. كده خلص المثل. ما هو تفسيره؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب فمحارم الله، وأما الداعي على باب الصراط فكتاب الله، وأما الداعي على رأس الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هي النفس اللوام. الذي على رأس الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، وهذا الواعظ هو النفس اللوام. دايما يسمع الوعظ وتلومه نفسه على ما يفعل. فتأمل هذا المثل، ما أروع وما أعجب. أبواب المفتحة محارم الله، تفتح الباب تدخل على جهنم على طول. فيوم هذا الداعي الذي في قلبك نفس اللوامة تيجي تفتح يقول لك لا تفتح. يوم الشيطان يغلبك بسبب الجهل وقلة العلم. وما من عاص يفعل العصيان إلا وهو يعلم سلفا أنه عصيان. فإذا قلت له: لما فعلت المعصية؟ أنا لا أدري. هو حر، خدعني نعم، وأنا لا أملك له شيئا، لكنه لا يستطيع أن يخدع ربه. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. كل واحد فاهم كويس وبيعمل إيه. كل إنسان بصير بنفسه وبما يفعل، لكن كل ما تجنوه يلقي معاذيره، يعتذر: أصلا ما كنت أعلم، أصلا اشتبه علي. لكن أنت في حقيقة الأمر تعرف نفسك جيدا. فهذا الواعظ الذي في قلبك كلما اقتربت من شيء من المحرمات قال: ويحك لا تفتح الباب، فإنك متى فتحت الباب ولجته، أي دخلت فيه، وإذا دخلت على محارم الله عذبك. وكان السالفون من الفضلاء لا يتركون أنفسهم بلا محاسبة. روى ابن أبي الدنيا في كتاب محاسبة النفس بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع عمر بن الخطاب في بستان. فعمر رضي الله عنه ابتعد عن أنس كأنما يقضي حاجته. قال: وبيني وبينه حائط، فسمعته يقول: بخن بخن. ايه الأمل دي يعني؟ ادي معنى بخن بخن. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، والله ده حاجة كويسة أوي، صار أمير المؤمنين. والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. بيسمع نفسه. وساعات الواحد يبقى فيه المعاني بداخل قلبه لكن يحتاج ان يسمعها اذنيه. بخن بخن يا ابن الخطاب، والله لتتقين الله او ليعذبنك. ومما ينسب الى عمر وذكره الترمذي بغير اسناد، واسناده ضعيف، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك راو من رواة الحديث، راو ثقة ممن نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه سعيد ابن السائب الكوفي. قال تلميذه سفيان بن عيينة رحمه الله: ما رأيت أسرع دمعة من سعيد، كان يبكي دهره كله، إن صلى فهو يبكي، وإن طاف فهو يبكي، وإن رأيته في الطريق فهو يبكي. فعاتبه رجل على ذلك فقال له سعيد: هذا بدلا من أن تلومني على تقصيري وتفريطي، فإنهما قد استوليا علي. فلما رأى الرجل منه ذلك تركه. يقول محمد بن يزيد بن خنيس: ما رأيت أسرع دمعة من سعيد، كان يجزئه أن تحركه فقط حتى ترى دموعه كالقطر. واحد بيتلكك يعني، انت عايزه عيط قل له اتق الله، ينخرط في بكاء. وهذا كان يبكي دهره كله. ما الذي جعل قلبه ساخنا فزرف الدمع السخين؟ المحاسبة. ابراهيم التيمي احد الكبار الضخام، والذي وإن كانت الجماهير لا تعرفه إلا أن الله يعرفه، وهو واحد عظيم من أمة ملآنة بالعظماء الكبار، وهي أمة ولادة، أمتنا أمة ولادة. لكن الله المستعان، هذا إبراهيم ابن يزيد التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة. واحد يحاسب نفسه فتوهم كده وتخيل انه في الجنة، اكل من ثمارها واشرب من مائها واعانق ابكارها، ثم مثلت نفسي في النار اعاني من حرها واشرب من صديدها واتوجع من اغلالها، فقلت: يا نفس ماذا تريدين؟ يعني انت دلوقتي في النار، ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: أنت في الأمنية فاعملي، فأنت لسه عايش أهو، طالما أنك أنت تخيلت المسألة دي والنار. وإذا قيل لك، أو إذا قيل للمجرم وهو على شفير النار، ماذا تريد؟ لقال كما ذكر الله عز وجل عنه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. مش هو ده اللي انت عايزه؟ طيب لو رجعناه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هيرجع برضو يسلك السيرة الأولى، والذي يخبر عنهم هو ربهم الذي فطرهم وخلقهم وهو خبير بنفوسهم. فأنت الآن ما زلت حي، قبل أن يقال لك ماذا تريد أنت في الأمنية، الأمنية التي تمناها إبراهيم التيمي على هذا نوع من أنواع المحاسبة. كيف خفت هذه المحاسبة على السلف الأول وكبرت علينا؟ ذلك بسبب الجهل بمعنى المحاسبة. فيا أيها السائل إلى الله تبارك وتعالى وترجو النجاة غدا، وترجو أن تسير بقوة دفع الإيمان بعد رمضان ولا ترتد على أدبارك مهملا مرة أخرى، اعلم أن للمحاسبة ثلاثة أركان. محاسبة هذا المنزل الفندق، احنا صورناه بفندق انت بتنزل فيه، له ثلاث عواميد مبني هذا المنزل عليها. الركن الأول أن تقايس بين نعمته وجنايتك وتعمل مقارنة بينهم الاثنين. الركن الثاني أن تعلم ما له عليك من حق العبودية ووجوب الطاعة واجتناب المعصية، وتعرف ما لك عنده، تعرف اللي لك واللي عليك، فتؤدي ما عليك، أما ما هو لك فواصل يقينا. الركن الثالث أن كل طاعة عملتها فرضيت عن نفسك فيها فهي عليك، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. دي ثلاث أركان المحاسبة ونشرح هذه الأركان بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هلنا وجدنا واخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما قلنا في آخر الخطبة، إن أركان المحاسبة ثلاثة. فإذا أردت أن تحاسب نفسك وتعلم أن حسابك لنفسك اليوم مهما كان مرا فهو أخف بكثير جدا من أن تقف بين يدي ربك يقول لك فعلت لك فماذا فعلت أنت. وبعدين المسألة ليست مسألة عتاب خالي من الجزاء. أنا فعلت لك كذا وكذا فماذا فعلت؟ لا جواب. وفعلت لك ماذا فعلت؟ لا جواب. أخذها النار. يعني المسألة ليست عتابا خاليا من الجزاء، إنما هو عتاب بعده جزاء. العاقل الذي يعلم أنه لا بد أن يصل إلى منزله في يوم من الأيام لا يهمل أبدا هذه المحاسبة. أول شيء يلجم لسانك ويكسر قلبك ويجعل بصرك خاشعا في الأرض أن تقايس بين نعمه عليك وجنايتك. هذا الركن في الحقيقة كافي أن يخلص المسألة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وفي الآية الأخرى إن الله لغفور رحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فكل نعمة عليك فهي من الله. بس لازم تعرف تماما أن كل نعمة يكون في مقابلها عمل وشكر فهي منة، وإلا فهي حجة. خلي بالك من الكلام، لأنه كلام نفيس وكلام غالي ذكره أهل العلم في كتبهم. أعطاك الله عز وجل نعمة الولد وحرم آخرين. فعندك أولاد تتمتع بالأولاد في صغرهم، إذا ضعفت يحملونك، إذا أملقت يسعون عليك، إذا غاضبك إنسان أو دخل معك في ملاحات ومشاجرة وقفوا معك. هؤلاء الأولاد، ما هو الواجب علينا تجاه الأولاد دول؟ أنا أسعد غاية السعادة لما أجد أطفال صغار يقابلونني في المسجد فيصافحونني، أو ولد صغير يطلع للمنبر يسلم علي. دي الغريمة الباردة. حي الله أبا هؤلاء الغلمان، حي الله أباء هؤلاء الغلمان. ولد المحضن الطبيعي للولد في المسجد، أول ما يبتدي يمشي يسعى على قدميه الأب يجيبه المسجد ليرى الركع السجود ويرى الوجوه المتوضئة، فهذا المنظر ينطبع في ذهنه ولا يغادر قلبه أبدا، يظل أسيرا له دائما. أرض الولاد الصغار لما يكون رجل مثلا بيضرب مراته، ودائما يضرب مراته قدام الولاد، الولد صغير لا يستطيع أن يعبر ولا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن لما بيكبر بيجي له عقدة نفسية. تلاقيه بيتعقد كده وتلاقيه دائم الخوف والهلع، وتلاقيه بيتبول على نفسه لا إرادي. ده من الرعب المستقر بداخل الولد، وإن لم ينطق لسانه بما في قلبه، لكنه سيكون يوما ما أسيرا لهذه المعاني التي ترتبت في ضميره. النهارده يدخل الولد المسجد في درس العلم، إليه الشيخ الوقور، الشيخ الملتحي، الشيخ اللي عليه بهاء العلم ونور العلم، قاعد يدي درس، يوم يحب المسألة دي ويحب اللون ده، لأن في شياطين يهدمون ما تفعل شئت أم أبيت. والكلام اللي دايما أكرره في مثل هذه المناسبات، زمان من حوالي 20 سنة كنت شفت زمان حلقة من مسلسل اسمه على هامش السير، وكنت بصيت عليه لأنه كان مسلسل ديني، فكانوا جايبين هذه الحلقة دار الندوة بقى وإبليس، وعايزين يعملوا إيه في النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلوه يخرجوه يعملوا أي حاجة معاه، خايفين منه، وقاعدين كلهم على الترابيزة، أبو جهل وأبو لهب والجماعة دول لحى تمام، حاجة آخر روعة يعني، لحى كده تملأ ما بين المنكبين والحد السرة كده والكلام ده. وقام داخل عليهم إيه إبليس لحيته ما تقلش عنه، خلاص منتهى الوقار برضه والجمال والحلاوة، وقال أرى مش عارف فتى جلدا وتفرق دمه بين القبائل، الكلام اللي تعرفينه خلاص. وبعدين أما حول المنظر على بلال بن رباح وحطين عليه صخرة قد كده وهو بقول أحد أحد، فين دقنك يا بلال؟ ملوش دق، إنما سكسوكة صغيرة كده حاجة إيه، خير الذقون إشارة تكون، خلاص زي حبات الرز، كأنه ميت ميت وزعلان وسايب نفسه إيه يومين ثلاثة بقى. يبقى أبو جهل لحيته لحد ما، والشيطان كمان الذي قال الله عز وجل فيه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، طب شافوه منين؟ ربنا بيقول أنتم مش هتشوفوه، لا هو ولا أعوانه ولا واحد منكم هيعرفه. وانت لو قلت لكل الجماعة اللي في الأرض كل واحد يرسم للشيطان، هيشتركوا في حاجتين، له قرون ودين، وحيتفقوا في حاجة كمان، وهو انهم هيرسموا صورة الشيطان على أبشع صورة. ده اللي قدروا يطلعوه عن إبليس، لكن شافوا إبليس بلحية؟ يعني واحد بيقول للحسن البصري أتزوج إبليس؟ قال هذا عرس لم أشهده، ما كنتش حاضر يعني، وبيجوز مراته. فالنهاردة اللي ركب اللحية دي للشيطان جابها منين؟ ويركب لحية كده كبيرة عظيمة وقورة، الأولاد الصغار لما يشوفوا المنظر ده ينطبع في أذهانهم هذا المنظر. كنت راكب عجلة دراجة عليه في يوم، كنا في أمشير، وكنت زمان بطول شعري، وأنا بطوليش دلوقتي عشان لما أروح حج والعمرة بنقص بس، وإلا فيعني السنة إذا كان شعر الواحد جيد وكويس إن هو إيه؟ إن هو يسيبه، وليس هذا تشبها بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يصل إلى منكبيه خلاص، وقال صلى الله عليه وسلم كان له شعر فليكرم، ولأن الشعر أحد الجمالين تمام كده. فأنا بقى إيه سايق فاتح على الرابع واخد بالك، وماشي بأقصى سرعة بقى شباب والكلام ده، ولقيت 3-4-5 عيال على الطريق، أول ما شافوني شعر راجع لورا وطالع بقى فارد يعني، فأزعوا المصرف وكل واحد الشيطان يا الشيطان اهرب يا بجلدك والكلام ده. طبعا انا عايز اعرف الولد الصغير اللي سنه 6 سنين ولا 5 سنين ولا 4 سنين، ايش عرفه ان انا شيطان؟ هو المسلسل ده هو عايز يقول لك ان اللحية دي على شياطين، انما الجماعة المسلمين لحيتهم سبور كده وجميلة وشيك وسكسوكة من هنا وخلصنا على كده. يبقى اذا كل ما ولد من الولدان يلاقي في الشارع شيخا وقورا له لحية يوم ينطلع في ذهنه شكل مين؟ ابليس وابو جهل وابو لهب والكلام ده. اوعى تكون فاكر المسألة دي جت عفو الخاطر ولا جت كده يعني ما خدش باله، لا لا لا لا لا اطلاقا، كل المسائل دي مقصودة، والناس اللي بيعملوا الكلام ده دارسين علم نفس كويس، وعارفين ان المسائل دي بتستقر في نفوس الولاد من تحت من القاع. يطلع الولد متخيل هذا المنظر او تطلع قناعاته وقراءاته أسيرة لمثل هذا التصور الذي رزخ في باطنه وهو لا يدري. فالنهاردة ابنك انت اللي انت بتربيه وعايز تنجو به غدا، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصل إلى الدرجة في الجنة يقول يا ربي ما عملت لها، أنا إيه اللي طلعني هنا وأنا ما عنديش عمل يوصلني لكده، قال هذا باستغفار ولدك لك، استغفار الولد لك. وطبعا لا يقبل إلى الولد الصالح، فانت همك تقيل جدا، انت بتتحاسب يوم القيامه عن نفسك، خدت 10 على 10، يا رب سيبني ادخل الجنه. لا لسه الامانه اللي انا كنت حاططها في رقبتك واديتك القوامه والربوبيه على هؤلاء الاولاد والمراه، فكنتش مديك القوامه عشان تتفرعن على الست وتجيبها لمسك تاف وتفضل كل يوم تديها علقه يمين وشمال وتبرم شنباتك وعلي الطلاق والعتاق والبتاع والكلام. لا انت ما كنتش واخد القوامه عشان تعمل فيها جدع كده. القوامه دي لما انا اديتها لك وخليت المراه اذا لم تسمع كلام زوجها وتطيعه بتتعذب بسبب مخالفتك انت، اوعى تكون فاكر ان انا اديتك القوامه دي عشان تتمنجه بيه. القوامه دي في مقابلها واجب، الحق اللي انت خدته ده وكنت في الدنيا سيد مطاع بيبوسوا على ايديك ورجليك وبتاعه، الحج وصل والحج خرج والحج نام والحج قام والحج كلو والكلام ده، ما كنتش المساله دي تتمنجه بيه. انا اديتها لك صحيح حق كان في مقابلها واجب. ايه بقى الواجب او من الواجبات؟ ومن اهم الواجبات: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يبقى المنه اللي انا اديتها لك دي تقف بقى لما تتحاسب. انت كنت راجل جدع وكويس وما كانش لك دعوه بحاجه ومكبر دماغك، تدخل في الصناعه بتاعتك تفضل تصلي وتعيط وتصوم وما تفطرش وتعمل الكلام ده. انا خدت 10 على 10 صحيح وممكن تدخل الجنه لو انت لوحدك، بس لازم بقى ايه العهده اللي انا اديتها لك. تعالى الواد الاولاني، الواد ده ما كانش يصلي ليه؟ وكان عمال يهمك وسيب الدين وبتاع والكلام ده وماشي مع بناته والكلام ده. طبعا ما فيش جواب. اغتص انت وهو. يوم نازلين يتعذب معاه. يتعذب مع الولد. اب قام طالع. هات الواد التاني. الواد ده كان عمال راكب عربيه وشغال ديسكو وموسيقى وبتاع وعمال يعكس البنات والكلام ده والحاجات دي، وانت اللي مدير مفتاح العربيه وانت اللي جايب العربيه وانت اللي مش عارف ايه الكلام ده. الواد ما كانش بيصلي ولا بيزكي ولا بينيل حاجه ليه؟ ما فيش جواب. اغطس التوبه. هات الواد الثالث. وهكذا. وبعدين تجيب الست كمان. الست كانت ماشيه من غير حجاب ولا بتعمل حاجه ولا نيله ولا مش عارف ايه والكلام ده. انت كنت بتعمل معاها؟ كنت بس فارد عضلاتك ومبرم شنباتك والكلام ده؟ اغطس التوبه. يغطسوا الاثنين ويطلعوا. مين قول لي بقى مين الغالي عليك قوي قوي قوي عشان تدخل النار عشان يطلع مين بقى؟ ابن مين؟ ابن طبعا. ها؟ طب الواحد يتعذب بيه ليه؟ فانت حملك تقيل قوي قوي. اوعى تكون فاكر انك انت هتنجو بنفسك، لا، وراك اولاد. وراك امرأة. يبقى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الولاد نعمة ولا لا؟ نعم. فإذا أديت الحق الذي عليك في تربية الأولاد كانت منا. تطلع الدرجة في الجنة والدرجتين والثلاثة باستغفار الولاد دول. وبعدين قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. يبقى أنت كل ما ابنك يعمل حسنة تتحط في صحيفتك. يعني إذا أنت هتلاقي جبال من الحسنات بسبب الأولاد الصالحين دول. يبقى منا ولا لا؟ يبقى منا. فإذا لم تقم بما أوجب الله عز وجل عليك من رعاية النعمة كانت حجة عليك. وفي هذا حديث مشهور رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة واحد من الناس فيقول الله عز وجل له: أي فل. أي فل يعني يا فلان. مسألة ترخيم الأسماء. يعني واحد اسمه أسامة نقول له يا أسيم، عائشة يا عائش، حيث أنت بتدلع عليها الناس ومقاطم إيه نص اسمه كده وتجيب حرف حرفين بتاع الكلام ده. فربنا عز وجل بيقول له: أي فل. طبعا إيه؟ طبعا ده مش تكريم. طبعا الترخيم والكلام ده بيكون نتيجة محبة وإدلال والكلام ده. لما بتقول له يا عائش طبعا أكيد يعني إيه الصوت كويس والنفس راضية والكلام ده. طب ربنا بيقول له يا فل بيدلعه يعني؟ لا بيدلعوش ولا بيدلله، ده بيبكته. بيبكته. وإحنا بنعرف الكلام ده من سياق الكلام. واخد بالك؟ يعني واحد مثلا ما قصر في حقك وبتاعه وأنت راجل ليك سلطان عليه وهرب منك. المهم بعت جبته وقبضت عليه، أول ما بتشوفه بتقول له إيه؟ أهلاً يا سعادة الباشا. طب هو باشا برضه؟ ده قفاها يورو من النهارده. ها؟ ولا باشا ولا بتاع. يبقى أهلاً يا سعادة الباشا ده إيه؟ تهكم يعني بيه، تتهكم بيه ما تقصدش يعني إنك أنت توقره والكلام ده. كقول الله عز وجل عن أحد المجرمين: ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ألم تكن عزيزاً كريماً في الدنيا وكنت نفس ريشك والكلام ده، وادخل بقى جهنم شوف بقى مين هيحميك. فذوق انك انت العزيز الكريم، يعني لا هو عزيز ولا كريم، بس ده اللي عرفنا ان دي اهانه له السياق والكلام وكده. فربنا عز وجل يقول له: اي فل، اي يا فلان، الم اذرك تراس وتربع وازوجك النساء واركبك الخيل والابل ألم أذرك ترأس كنت رئيسا؟ كان الكل رهن إشارة منك، كل يمتثل، الواقف يقعد والقاعد يقف والدنيا تقوم على رجله. وتربع كان في الجاهلية زمان إذا طلع جماعة عصابة من اللصوص هجموا على عير مثلا ولا قافلة وكده وغنموا هذه العير، كانوا يعطون ربع ما غنموا لسيد الحي عشان يقري الضيف يا أولاد الذين يسرق ويعمل لهم شيء. لا وانت يعني بتتمنجه على حسابهم زي ادهم الشرقاوي. مش ادهم الشرقاوي ده عملوا بطل؟ ها وكانوا زمان عاملين مسلسلات ايام ما كنا في ابتدائي، كنت الاقي الناس في العزب عندنا متجمعين حوالين الراديو ايام ما كان الراديو قد العجل كده، ها وشغال ببطاريه سايله والكلام ده، ما كانش يعني حاجات تلاقي عام كلهم مجتمعين. ايه مجتمعين؟ ادهم الشرقاوي، مسلسل ادهم الشرقاوي. فطبعا انا مع ادهم ايه وبتاع ده، انا عيل صغير. المهم لما كبرت لزق في دماغي اسم ادهم الشرقاوي، قلت ما نعرف ادهم ده يطلع. اتاري ادهم الشرقاوي ده اللي عاملينه بطل كان يسرق الاغنية وياكل الفقر. انا هي دي البطوله بتاعته؟ يعني العرب زمان كانت تقول ليتها ما زنت ولا تصدقت، كانت تروح تزني وتطبع تاخد اجره الزنا وتتصدق على الغلابه والمساكين وهي ماشيه. لا ده انت كنت احفظي فرجك وربنا عز وجل غني عن هذه الصدقه، ليتها ما زنت ولا تصدقت. فهم بقى كانوا يعملوا ايه؟ يغيروا على اي عير جايه يقشروهم ويقتلوهم الكلام وياخدوا الايه؟ البضاعه. يروح على سيد الحي ادي ربع ما غنمنا، اعمل بقى شاي واكل الضيوف وبتاع عشان كده عيب. ما يدخل ضايع الضيف ما ياكلش ويشربش كده يعيرني. خلاص؟ ادي معنى ايه؟ ادرك ترأس وتربع. تربع ماخوذ من المرباع، وهو ان يعطوا ربع ما غنموا لسيد الحي يقري الضيف ويقوموا على نوائب الزمان. فربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ يقول له ادرك ترأس جعلتك رئيس، وتربع كانوا ياتونك بالمرباع، وأزوجك النساء، وأركبك الخيل والإبل. حاجات بقى إيه؟ آخر صيحة، ها؟ يعني سيارة 2003 وراكب بتاعه ونافش ريشك والعالم كلها تبص عليه، هو بقى من المراية ويبص المراية يشوف اللي فات ده بص عليه ولا لا. وإذا كان بص عليه كده والعالم بتبص عليه وتشاور عليه كده يقوم إيه؟ ينتفش. طب أنا أديتك الكلام ده كله وحرمت غيرك، فأين شكرك؟ ده السؤال بقى اللي هو لازم يدلدل ودانه فيه. ألم أدرك ترأس وتربع وزوجك النساء وأركبك الخيل والإبل فأين شكرك؟ قال أي رب نسيت، قال اليوم أنساك. شلت لك حساب وعتاب آخر جزاء، مش آخر أتروح دارك وآخر مرة والكلام ده. آخر مرة في الدنيا تعمل تعايد ترجع أو الكلام، لكن خلاص إذا مات المرء قامت قيامته وانتهى الأمر. فيبقى كل نعمة في مقابلها شكر فهي منة وإلا فهي حجة. فإنت بقى في ورد المحاسبة تحسب بقى إنت تسوي كام. هم مطلعيننا نسوي 3 جنيه ليه؟ حسبوها حسبة غلط. قال لك جسمك فيه رصاص يعمل ألمين رصاص، وفيه مش عارف كالسيوم يعمل إيه. حسبوا البضاعة في الآخر طلعت 3 جنيه. الكلام ده كان زمان من 20 سنة، دلوقتي ما تخليه 300 جنيه وانت تسوي 300 جنيه. واحد مرة جاء لي أحد العلماء، أظنه يا الحسن يا ابن سيرين، واحد من الطبقة بتاع العلماء دي، جاءه يشكو الفقر. فقال له تريد سمعك ب100,000؟ قال له لا. يعني تخسر ودانك وتاخد 100,000؟ قال له لا. وبصرك 100,000؟ قال له لا. قال له إيديك ورجليك قعد 100,000 100,000 100,000؟ قال له لا طبعا. قال عندك 200,000 وجئت تشكو الفقر؟ يعني بصر ب100,000، سمع ب100,000، مخ ب100,000، ايد ب100,000، رجل ب100,000، بنكرياس 1,000، كب، ها كل ده ب100,000. تلاقي انت كلك مجمد شويه ملايين كده، عندك الملايين دي كلها واتيتني تشكو الفقر وفي انفسكم افلا تبصرون. انت غالي قوي. فانا عايز بقى مش 100,000 بقى، لا خليك عندك ملايين دنيا او مليارات. واحد عنده أموال الدنيا كلها فقط بصر، والأطباء قالوا له انت عشان يرجع لك بصرك هناخد كل اللي معاك، يوافق ولا لا؟ يوافق. ده لو ملك الدنيا كلها والجبال دي بدل ما هي صخر تبقى ذهب والأرض تبقى ذهب والكلام ده، هو على استعداد يطلع كل ده عشان يرجع له بصره لوحده. زي ما مر هارون الرشيد كما يحكون يعني في الكتب، كان هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وكان أبو يوسف من أهل العلم الكبار العلماء العاملين، وكان زمان الخلفاء يدنون العلماء ويقروهم ويقربوهم عشان كده كان الخير باصص من بلاد المسلمين. هارون الرشيد عمل حاجة كده في بعض الروايات قال لك أخر صلاة العصر إني نص ساعة كده. فأبو يوسف العالم لابد أن يقوم بما أوجبه الله عليه من البيان، الحاكم حاكم صحيح لكنه عبد في النهاية فلابد أن يوعظ، فحب أنه يوعظه ويقرب له المسألة. فقال له يا أمير المؤمنين لو أنك كنت تسير في صحراء واستبد بك العطش وحتموت، طلع لك واحد من تحت الأرض كده بكوباية مية وقال لك اشتري، تدفع في الكوباية دي قد ايه؟ قال أدفع فيها نصف مملكة. هارون رشيد ما كانش مملكته عزبة من العزب اللي احنا شايفينها دي، لا ده كان لما يطلع على المنبر يشوف السحابة ماشية كان يقول لها يا السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فتأتيني خراجك، من إما تنزل المية وتطلع زرع الزرع ده يدين، يا إما يديني زكاة يا إما يديني جزية من الكافرين. فكانت مملكته تغرب فيها الشمس وتشرق، فحيدفع نصف المملكة ديت علشان كوباية مية، ما هيموت من العطش. قال له طيب شربت الكوباية دي ثم انحبس فيك البول وبتتناقض بقى اللهم ارحمني. قال الطبيب قال لك انا هعملك عمليه واسطره واسلك لك المسائل دي، تدفع كام؟ قال له اديله النصف الاخر. قال يا امير المؤمنين مملكه لا تساوي شربه ماء، الله سقاكها مجانا وصرفها لك مجانا. انا وعظ العلماء بقى الفاهمين مش يطلع له ايه الهباب اللي انت بتعمله ده مش عارف ايه، هيقصر راسه على طول، لازم يعرف مكانه. وكل ما كان البني آدم متزين بعلوم الكتاب والسنة كان على وعظه نور. انت بقى لما تحب تقايس نعم الله عليك بعملك، لا ده نعم الله في مقابلها جناية منك، يعني حتى مش عمل وناقص. لا أظن قرأنا سير العباد جميعا فما وجدنا أعبد من نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يصلي حتى تتورم قدماه، رجله تورى تبقى قد كده، فيقولوا له خف شويه. عائشه رضي الله عنها بتقول له خف من العباده شويه رجلك ورم. قال يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا؟ داني ده كله داني رساله واصطفاني وفضلني وقرن اسمي باسمه وجعل دخول الناس الجنه معلقا على الايمان بي، ولا يتكلم يوم القيامه احد قط الا هو صلى الله عليه وسلم، ويقبل كلامه ولا ترد شفاعته، أفلا أكون عبدا شكورا؟ سيما أهل الوفاء، سيما أهل الوفاء، فلا نعلم أعبد منه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك العبادة التي يخضع لها دي انت سمعها دي. قال صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته. النبي صلى الله عليه وسلم اتحط عمله في مقابل نعمة الله عليه، ما يدخلش الجنة بعمله؟ وما احنا نروح فين؟ يبقى ما بقي إلا رحمة الله، بس تعطفه طالما ان انت عملك مش هيوصلك، طب ما تلم الدور. ربنا عز وجل لام أقواما عذبهم، فقال تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مش كان يدلدل ودانه ويقول أنا غلطان وأنا آخر مرة، مش كان حتى يقول الكلمتين دول عشان نرحمهم وعشان نكشف عنهم العذاب؟ لا، لكن برضه عمل الذنب وبعدين ينزل عليه قارئ عشان يقدمه يقوم رافع راسه، ايه يا رب؟ وانا عملت ايه؟ ده انا ماشي على صراط مستقيم، هو في حد احسن مني؟ اشمعنى انا وسايب الناس دول كلهم؟ مش ده اللي الناس بتقوله؟ كل ما يبتلى بمصيبه يقول يا رب انا عملت ايه في ظهر دنياتي؟ هو انا اللي عملت يا رب؟ ليه يا رب كاتب عليه الكلام ويعترض على قضاء الله عز وجل؟ مع انه يوم ابتلاه بهذه المصيبه قصد ان يؤدبه ويرجعه، فهلا رجع؟ هلا قال انا مخطئ وانا غلطان؟ اللهم بك استغيث وبك استجير فاكشف عني، مش كان يقول الكلمتين دول؟ والله عز وجل ودود ودود، لو كان قال الكلمتين دول كان ممكن يرفع عنه. فلولا اي يعني هلا لما نزل بهم البلاء تضرعوا واظهروا الذل والاخبات والندم ولكن قست قلوبهم. طب ده يعني في وياك خلاص ياخدهم بقى اخذ العزيز المقتدر. فانت بقى وانت بتحسب المساله دي ومستحضر بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره وجلالة عبادته لن يدخل الجنة بعمله، يبقى انت بقى تغسل ايدك وتدور لنفسك على مخرج، عملك مش هيوصلك. وفي حديث ضعيف اخرجه الحاكم في المستدرك ويشبه ان يكون من اقاصيص بني اسرائيل، انا هقوله مش لانه حديث، انا نبهت انه حديث ضعيف ولا يجوز ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في معنى يقرب الصورة دي. أن رجلا عبد الله في جزيرة 600 عام، كشغلة العباد. أخرج الله عز وجل له قحف رمان من الصخر، هو كان في جزيرة وسط البحر والبحر المالح طبعا، وأخرج له عينا من الماء العذب بقدر الإصبع، فكان يأكل الرمان ويشرب من الماء العذب ويصلي. شغلته كده، لا متسلط عليه شيطان ولا متسلط عليه فضائحيات ولا تلفزيونات ولا مسلسلات ولا شياطين جن ولا إنس ولا الكلام، يأكل الرمان يشرب الماء يصلي والكلام. وبعدين دعا ربنا سبحانه وتعالى قال اللهم اقبضني إليك وأنا ساجد، عشان يكون في ركن شريك من الصلاة أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد. المهم بعد ما ربنا قبضه وهو ساجد وراجل مستقيم اهو عملش حاجه، فربنا عز وجل بكفؤه بقى كفؤ، قال للملائكه ادخلوا عبد الجنه برحمتك. يا رب رحمتك صح وسعت كل شيء، بس انا راجل جدع، هو انا عملت حاجه؟ لا، ادخلوا الجنه بعمل مش برحمتك. ادخلوا عبد الجنه برحمتك، لا بعمل، برحمتي بعملي يا ابني فوت، ها فوت خلاص ادخل الجنه ده خلاص، لا بعمل، وتصدر وقف فيها كده قال خلاص، حيث ان انت بقى عايزا عملك بالعدل لا بالفضل. ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، وان تك مثقال حبه من خردل ادينا بها وكفى بنا حاسبين. حيث انك عايز تعمل بالعدل يعني خلاص. قال لهم قايسوا نعمي على عبدي بعبادته. كل مسألة مسألة موازين بقى، حط هنا في كفة العمل وحط النعم في كفة. قاموا واخدين نعمة البصر وحطينها في كفة، أدي كده أدي العين كده، ممكن يكون بصلها كده وقال دي أول بس ما أحط سجدة ولا سجدتين ولا راح الطيارة. هيلة بيلة عبادة 600 سنة حط في الكفة الثانية، قامت العين طبة بيه أنا بس نعمة البصر فقط لا غير، وبقيت النعم يحل. هتجيب لها عبادة منين؟ خلاص المسألة الخذوء إلى النار. فجعل يصرف تقول يا رب برحمتك، يا رب برحمتك أدخل الجنة لا بعملي ولا بتاع. قال رجعوه، رجع قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أنبت لك قحف رمان من الصخر، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد. شوف برضو سامحه، سامحه دخلوا الجنة. فهو المسألة مسألة موازين. أول ركن من أركان المحاسبة اللي يخليك تقف ووسطك يتحش كده نصين، هو الركن الأولاني أن تقايس نعم الله عليك في مقابل جنايتك. فإذا وجدت أنهما لا سواء فاتق الله واتق النار. والنعم طبعا أفراد النعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. العلماء لهم لفتة ظريفة جميلة في الآية دي، يقول لك نعمة مفرد، وأنت لا تستطيع أن تحصي ما في النعمة الواحدة من النعم، فكيف بالنعم؟ نعمة واحدة ما تعرفش تجيبها. يعني مثلا العين، هي العين دي حاجة كده حاجة واحدة بس، ولا العين دي أجزاء حدقة وشبكية والجسم الصلب لهوة والبتاع اسمها الخلايا اللي بتفرز الدموع. تخيل لو إن أنت لو الغدد الدمعية جفت، عينك دي تبقى زي الحجر. تعرف أنت لازم تقعد ترمش على طول كده، وأصبحت حركة لا إرادية. بيحدثنا أحد أسرة العيون وأنا بسأله عن ليه العين بترمش على طول، وبرغم انها بترمش الانسان مش متأذي منها، بخلاف ما لو رمشت بطريقه غير طبيعيه، كانت تبص زي جبنه تفتح لها عمليه لعب لوحده كده، تحس انك متضايق مش كده؟ ليه؟ قال لك لان دي مش الطبيعه بتاعتها. طب ما انت عمال ترمش على طول كده، عينك عماله عامله كده على طول، ما بتتضايقش منها ليه؟ فقال لي الغدد الدمعيه بتفرز دمع باستمرار علشان تخلي العين طريه، والدموع دي بتلتقط الشوائب والكلام ده وتذوبها من على العين وتطلع عن طريق عماص عن طريق اي حاجه. فبيقول الرمش ده ليه بيعمل كده؟ بيقول لك زي الجدع النقاش اللي ايه؟ اللي بياخد المعجون ويقوم بالسكينه وعامله كده على الحيط. خلاص؟ يفضل يعمل بليه بالسكينه المعجون لحد ما يخلي بقى ايه ملوش اثر، له شكل صحيح بس ملوش اثر. قال لك الرمشه دي زي سكينه المعجون، تقوم ماسكه الدموع موزعاها على العين كلها. ما يجيش بقى الدمع يتكوم هنا، ولا زي القناه الدمعيه لما بتتسد بتلاقي دايما الدموع نازله من هنا. على طول. فيه غدة دمعية تفرز دمع وغدة دمعية تشفط الدمع. فالحاصل ان الغدة اللي تفرز الدمع تفرز والغدة اللي المفروض تمص الدموع عطلان، فتلاقي دايما ايه مبتلى بالايه؟ مبتلى بالدموع. الدموع دي كلها بتنزل اللي انت شايفها عامله زي القطر الميه على طول، دي اهي الدموع دي دائما موجوده في عينك، بس سكينه المعجون دي شغاله على طول بتقوم تمسح الدموع دي كلها وتوزعها على العين. هي العين نعمه واحده ولا نعم؟ العين نعم كثيره. لو حبينا نعد بقى نعمه العين لوحدها، طيب العين دي وسع ايه؟ مش قد كده؟ طيب انا عايزك تجيب مثلا جرنان او ورقه واخرم في الجرنان ده فتحتين كل فتحه قد كده اهو، يعني اكبر من عين خمس ست مرات، وحط المساله دي على عينك تعرف تشوف الكون الواسع ده برغم ان اتساع الفتحه اللي انت عملتها في الجرنان قد كده. طب عينك الصغيره دي ازاي لما ترفعها تشوف الدنيا كلها وهي قد كده اهو؟ كان المفروض ما تشوفش اللي قدام كده اهو، مش ده المفروض على قد الفتحه بتاعتها؟ لكن ده انت وانت عامل كده شايف اللي وراك وشايف اللي على يمينك واللي على شمالك، عامل كاوت ومشايف السماء من فوق والارض ثانيه واحده. هو الصوره عشان تدخل وتتقلب وتتعمل وحدوته كبيره جدا جدا. اهي دي نعمه اسمها نعمه العين، وان تعدوا نعمه الله اي في العين لا تحصوها، فكيف ببقيه النعم؟ مثلا البنكرياس اللي ما فيش حد واخد باله منه ده عشان محشور تحت البتاع دي. البنكرياس ده مثلا ده مسؤول عن افراز الانسولين. معلش انا عارف ان في يعني دكاتره موجودين وانا ما بقولش حاجه، بقول بخاطب امثالنا يعني، فانا لو غلطت في اي معلومه طبيه ارجو للدكاتره يسامحونا يعني. البنكرياس ده المسؤول عن افراز الانسولين. الانسولين ده له وظيفه عجيبه، احنا بنشبهه بايه؟ بنشبهه بالحارس. الجسم فيه مليارات الخلايا الحيه، كل خليه لازم تتغذى، بعد ما الواحد ياكل ويتهضم الاكل وبعدين يوصل للامعاء الخملات تمصه تحول لسكر، الدم يشيل السكر ده هو اللي هو نتيجه العمليه الهضميه والكلام ده، والدم يدخل بيه على الخلايا، كل خليه تاخد نصيبها من الغذاء عشان الواحد ينمو وربرب ويدخل وفحل ويبقى كويس. تمام؟ طيب كل خليه من الخلايا اللي هي بالمليارات ده هي لها مفتاح سري. ما تفتحش كده، افتح يا سنس كلمة السر، تقوم الخلية فاتحة واخدة الغذاء اللي الدم شايله، تقوم الخلية تنمو وتربرب. مين بقى اللي هو بيقول افتح يا سمسم؟ الأنسولين اللي البنكرياس بيفرزه. يقوم الأنسولين ده هو يسمح للخلية إنها تفتح الباب علشان تاخد الدم المحمل بالغذاء. تمام؟ نقص الأنسولين ده هو يخلي إن في مئات أو ألوف أو ملايين الخلايا كلمة السر ضايعة منها، تفضل قافلة بابها. الدم محمل بالغذاء واقف على باب الخلية بس الخلية ما فتحتش. ليه؟ لأن في نقص في الأنسولين، والأنسولين الجسم بيفرزه إذا كان في مليار خلية فهو يدوبك يقضي 100 مليون بس، أو يقضي 500 مليون، نص مليار. طب والنص مليار الباقي ملوش حراق ملوش بواب عشان يقول له افتح. يبتدي يظهر بقى مرض السكر عند الرجل الذي عنده نقص انسولين، في عنده سكر في الدم، سكر في الدم اللي هو المفروض الغذاء اللي تحول لسكر والدم شايله، المفروض الخلايا تمصه عشان تفحر وتربرب. الواقع ان الخليه مقفوله ومش لاقيين المفتاح، والدم حامل للسكر اللي المفروض الخليه تاكله تاخده عشان تربرب بيه. الواقع ان الدم بقى كله سكر والخلايا ما بتاخدش، تلاقيه عمال يخس ويضمر. طب بيخس ليه؟ لان الخليه اللي كانت مربربه ما دخلهاش الاكل ولا الطعام ولا الكلام ده فخس. ادي انسولين، حاجه بسيطه. وبعدين يعني السكر ده عامل زي سبرتين العربيه، اذا كان معروف كده هو العربيه كلها مرجله وبتتنفض بيك وتنفض، لا تعرف تستمتع بيها ولا الكلام ده. ليه؟ لانه مسؤول وقود الجسم كله. هو الاكل ده لما تحول لسكر ما ده وقود الجسم الذي يعطي الجسم الطاقه والوقود والكلام ده. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوه. اما الكبد ده حدوته ثانيه بقى، الكبد ده حاجة ملك تاني. شوف بقى المخ وشوف الذاكرة، ازاي تحفظ القرآن كله لا يتفلت منك حرف، ازاي تذكر أحداث بقالها 50-60 سنة، أين موضع الذاكرة؟ والمخ ده بقول لك يعني كما قرأت، لو عملوا ورق قد الكرة الأرضية مش عارف كام مليون مرة عشان نرسم فيها خلايا المخ، كل خلية تساوي سن قلم نقطة، بس كل خلية تحط نقطة في سن القلم. وورقة قد الكرة الأرضية قد كده مش هنعرف نحيط بعدد خلايا الموت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ده ويروح يعبد حجر، يعبد صنم، يعبد عجل. إيه اللي بيحصل ده؟ لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، لأنه لو أخذكم بما قصرتم فيه والله ما ترك على ظهره من ذنب. يبقى إذن أنا بذكر الأمثلة دي كأمثلة بس على النعم، لأن ما عرفش أحيط بيها، لأن الله عز وجل عددنا أن نحيط بما في النعمة الواحدة من النعم. يبقى اغسل إيدك بقى مش هتعرف تجيب بقية النعم. طيب يا رب لما نعمك كثيرة دي كيف نوفيها؟ قال لك بالشكر. الشكر ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه نور بنقر عسل، كلام شيخ الإسلام ده يقول إيه؟ يقول إذا عملت طاعة فلم تقبل منك فاتهم نفسك فإن الرب شكور. تعمل الحاجة من الطاعة يشكرك عليها على طول، لكن تعمل طاعة وما تلاقيش النتيجة يبقى منك أنت. إذا عملت طاعة فلم تقبل فاتهم نفسك فإن الرب شكور. يبقى أول أركان المحاسبة إنك إيه؟ أن تقايس نعمته مع جنايتك. لو البني آدم عنده دم وعنده ضمير وعنده أخلاق وبني آدم محترم كويس، أعتقد إن هذا الإيه؟ أن هذا الركن يكون كافيا لأن يرجع إلى الله عز وجل ولا يقيم على معاصي الله طرفة عين. وإن شاء الله فيما يعني نستقبل من الخطب والجمع نكمل بقية أركان المحاسبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، لذا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.